بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. ولكن على ظهر جواد كالعادة الجارية في القرن السابع عشر أعظم حقيقة فسيولوجية عرفها الإنسان. لقد أثبت أن القلب عبارة عن مضخة من شأنها أن تجعل الدم دائم الاندفاق في أنحاء الجسم البشري عن طريق الشرايين والأوردة. عرف ذلك العضو عند الكتاب أنه مركز انفعالات الحب والشجاعة منذ بدأ الإنسان يؤلف بين الكلمات لينظمها شعرا، ولم يغير استكشاف هاردي من هذه الفكرة الشعرية شيئا حتى اليوم. وبالرغم من أن كل محارب في جميع الأزمان كان يعلم حق العلم أن سيفا إذا ما اخترق القلب أحدث موتا فجائيا، فإنه لم يمر بخاطر أرسطو أو جالينوس أو هيروفيلوس أو أي من موهوب القرن السادس عشر أن يستخرج من هذه الحقيقة صورة عن الدورة الدموية. لقد مر ذلك بخاطر هاردي، وعلى وضعه المجمل قام جزء كبير من علم الطب الحديث، ولقد عجز عن أن يكشف عن الشعيرات بغير مجهر، غير أن وضعه للدورة أصبح من المعارف العامة حتى لصغار التلاميذ في هذا العصر، حتى يصب علينا تصور أن هذه الحقيقة لم تبرز قبل القرن السابع عشر. تلك الحقيقة التي ما كان لنا بدونها أن نحقق كل يوم شيئا من المعجزات المألوفة كالتطعيم والعمليات الجراحية الكبرى ومركبات السلفة والمضادات الحيوية كالبنسلين أو حتى الإسعاف الأولي كوضعات أقمطة الشرايين. درس ويليام هاردي في كامبريدج وفي جامعة بودوار بإيطاليا، وكانت أم مدارس الطب في أوروبا، وبدأ في سنة 1616 يلقي محاضرات مفضيا بآرائه في دورة الدم، ونشر كتابا في حدود سنة 1628، وكان في الوقت نفسه يمارس مهنة العلاج الطبي، كما صار طبيبا للملك جيمس الأول ثم للملك تشارلز الأول ولجملة من كبار رجال البلاط. وهنالك أسانيد تشير إلى قيامه بعمليات جراحية كبرى، وبتوجيه ملكي أجرى تشريحا كشفيا على توماس بار المعروف، وقد توفي في سنة 1635 وهو في 52 بعد المئة. غير أن الحالة المرضية التي أيدت ما وصل إليه من نتائج البحث في دورة الدم كانت حالة مريض مصاب بورم كبير، فربط هاردي الشرايين التي كانت تغذي الورم فلم يتعطل عن النماء فحسب، بل زال تماما وخلف المريض صحيحا معافى. عنوان: مبادئ نيوتن تهز دنيا العلم. كان فولتير في قصة التفاحة المشهورة التي رواها عن نيوتن عند المحجة القويمة بدليل أن نيوتن كتب فيما بعد: في ذات السنة 1666 بدأت أفكر في الجاذبية ممتدة إلى فلك القمر، حيث هنالك وازنت القوة اللازمة للاحتفاظ بالقمر في فلكه بقوة الجاذبية على سطح الأرض، فوجدت أنهما متقاربان كثيرا. لقد كنت في باكورة حياتي. لقد كان في باكورة حياتي حقا في 23، غير أن تفكيره كان قد تخطى بالفعل حدود التطلع البسيط فيما هي تلك القوة التي جعلت التفاحة تسقط من غصنها إلى الأرض. في أوائل تلك السنة كان نيوتن قد وضع هذه الصيغة ذات الحدين: ألف زائد باء الكل تربيع يساوي ألف تربيع زائد اثنين ألف باء زائد اثنين. ثم مضى بعدها يستكشف حساب التفاضل. في سنة 1665 وفي سنة 1666 بدأ عمله العلمي الفريد في البصريات واللون، ثم اخترع في درج بحوثه هذا المنظار التلسكوب العاكس. فالعجب إذن إذا كانت رياضياته قد صلحت لقياس القوة الجاذبة سواء عند سطح الأرض أو عند سطح القمر على وجه الدقة. غير أن إسحاق نيوتن الصغير كان من القلة النادرة من أصحاب العقول العلمية في التاريخ. رفض نظرية هيجنز في موجات الضوء لأنها غير وافية من حيث التعليل الميكانيكي للظاهرات المشاهدة، وكان نيوتن رسول الطريقة العملية، ومضى يردد النظرية الجسيمية القائلة بأن الضوء ما هو إلا نتيجة صدور دقائق صغار من جسم مضيء تخترق الفضاء، ولقد حسب ذلك أيضا بسرعة 190 ألف ميل في الثانية. ولقد أنقصت الاختبارات التالية بعد تقدم الأجهزة العلمية 4000 ميل من مقدار السرعة التي قال بها نيوتن، ومضت نظرية الموجات الضوئية برغم بعض التحفظات صاحبة الخطوة الأولى عند علماء الفيزياء، غير أن هذه الهنات لم تكن لتنقص شيئا من قدرة نيوتن على التفكير الرياضي. كان نيوتن عضوا في الجمعية الملكية، فنشرت له مؤلفات علمية أثارت من حوله عجاجة من الجدل. لقد كان كتابه المبادئ، وهو فريد مؤلفاته، مكونا من 3 أجزاء، فأثار نشر الجزء الأول منه مناقشات جعلت نيوتن يفكر عند إعداد الجزء الثاني في أن يعدل عن نشر الجزء الثالث ويحبسه نهائيا. ولم يرجعه عن قراره هذا إلا جهود فئة من أخلص أصدقائه من العلماء، على أن كتاب المبادئ الذي نشر كاملا في سنة 1687 هو الذي اشتغل عليه الفلكيون والفيزيائيون أكثر من 200 سنة، وقبلوه إماما ثابتا في الكونيات. وإذا كان أينشتاين قد أضاف من شيء إلى الصورة، فإنه لم يغير شيئا في تركيبها، وما زالت قائمة على قوانين نيوتن. إن القوانين الثلاثة التي كشف عنها، وهي أن أي جسم يظل ساكنا أو في حركة متناسقة في خط مستقيم ما لم تؤثر فيه قوة خارجية. 2. إن كل تغير في السرعة يكون مناسبا للقوة التي تحدثه، وأنه يحدث دائما في الاتجاه التي تؤثر فيه هذه القوة. 3. أن لكل فعل رد فعل عكسي يعادله ويساويه، مضافا إليها قانونه في الجاذبية العامة. أصبحت من المعلومات الزائعة التي يصعب علينا أن نتصور أنها احتاجت يوما إلى جهد لاستكشافها. ومع هذا فإنه بالرغم من أن كوبرنيكوس وغاليليو لم يكن من المستطاع أن نفطن إلى حركات الأجسام النسبية سماوية أو غير ذلك قبل أن ينشر كتاب المبادئ، ولقد اعتمد عليه أينشتاين في عصرنا هذا عندما توسع في نظرته الكونية. إن قانون نيوتن في الجاذبية وكذلك قوانينه الثلاثة في طبيعة الحركة مدينة إلى مفكرين ظهروا قبل عصره، وبخاصة كبلر الرياضي الفلكي الألماني. أما أعظم إضافة علمية أضافها كبلر فتحديد مدارات السيارات من حول الشمس، لقد وضح له أن هذه المسارات إهليليجية تلوح كأنها دوائر مفلطحة. ولقد يلوح أن هذا الكشف لم يأتي بجديد من الحيثية الرياضية، لأن قدام اليونان قد وقفوا كثيرا من دراساتهم على هذا الشكل وعلى غيره من المنحنيات التي تنتج من قصور جسم مخروطي يشطر قطوعا. وطبعا كما قد يحدث كثيرا في دراسة الرياضيات، لم يجل في مخيلة اليونان تصور تطبيق دراستهم على القطوع المخروطية، تلك الدراسة التي لم يجنحوا إليها إلا استجابة لتطلعهم العقلي، وبعد أن شعروا بأنهم قد استوعبوا خاصيات الأشكال المؤلفة من خطوط مستقيمة ودوائر، وهي أشكال أقرب إلى دائرة النظر والإدراك. لما استكشف كبلر مدارات السيارات إهليليجية، تيسر له لعلمه الكامل بالقطوع المخروطية أن يصوغ 3 قوانين تخضع لها حركة السيارات. وكانت السند الأكبر الذي استند إليه نيوتن في استكشاف الجاذبية الكونية، ولم يحاول نيوتن أن ينقض قوانين كبلر، لقد صنع ما هو أصلح من ذلك، إذ أظهر كيف أنها لم تكن إلا أمثلة على قانون أشمل، هو قانون الجاذبية بين الأجسام. لقد نجح نيوتن حيث أخفق كبلر في توضيح القوى الطبيعية التي تمسك سيارا في مداره. إن المفتاح لتفكير نيوتن في الديناميكية ينحصر في القانون الأول من قوانينه في الحركة، من المألوف الظواهر العادية، وطبعا لما يخيل إلينا من طبيعة الاحتكاك أنه لابد من قوة تحفظ الجسم في حالة حركة. ولم يشك كبلر كما لم يشك واحد من رجال عصره أن هذا هو واقع الحالة الطبيعية، غير أن نيوتن كان أنفذ إدراكا، لأنه رفض أن يسلم بما تمليه الظواهر القائمة على مجرد الاتفاق، ورأى أن الجسم في حالة السكون لابد من أن يظل ساكنا حتى تقع عليه قوة تحركه، كذلك الجسم في حالة الحركة يظل متحركا في خط مستقيم ما لم تقع عليه قوة أخرى. فبينما كان كبلر يبحث عن قوة تدفع السيارات في مداراتها، تطلع نيوتن إلى قوة يمكن أن تجذبها لتنحرف في مداراتها الإهليليجية مقلعة عن حركتها المستقيمة. أما المحل الذي كان يمكن أن يقع فيه على مثل هذه القوة فهو الجذب الكائن بين الشمس والسيارات. لقد أفصح كبلر حسابيا عن مدار السيار ورسم صورته الهندسية. أما نيوتن فقد أبان عن علاقة الجذب الذي كشف عنه إلى كتل من كتلة الأجسام التي يمكن أن تعتبر ثقلها والمسافة الفاصلة بين جسمين، بالرغم من أنه كخلفه أينشتاين إذ قضى جل عمره في جامعة سير إسحاق في كامبريدج، أخذ نيوتن يضلع في السياسة عندما أحس بأن ضميره يناديه للدفاع عما اطمأن إلى أنه الحق، وأوغل في ذلك حتى أنه انتخب مرة عضوا في البرلمان ولو أنه لم يشترك في جدليات السياسة اشتراكا ظاهرا. اعترافا بما له من فضل على البحث العلمي منح وظيفة حكومية، فعين أمينا لدار سفك العملة في سنة 1695 ثم رئيسا لها بعد ذلك بأربع سنوات، وظل في وظيفته حتى وفاته في سنة 1727، والمعروف أنه أدى واجبات الوظيفة بأمانة تامة وكفاية ملحوظة. عنوان: وات يحرك آلة البخار. قلما اتفق أن يكون عمل ترميم ميكانيكي عادي سببا في تغيير مجرى التاريخ العالمي، غير أن ذلك وقع بالفعل ذات يوم في مدينة جلاسكو بسكوتلندا سنة 1764. لم تكن الفكرة كما لم يكن وجود آلة بخارية بالفعل بجديد على جيمس وات في ذلك اليوم، فمن قبل هذا ركب نيو كومن وسافري ماكينات استعملت في نضح الماء من مناجم الفحم، غير أنه لم يحدث قبل أن يطلع وات وهو في 28 من عمره على نموذج من مكنة نيو كومن عهد إليه بها قسم العلوم في الكلية لترميمها وإصلاحها، أن تهيأت له الفرصة لكي يظهر عظم الميسرات التي يمكن أن تمد بها هذه المكنة أجيال البشر. كان قد تمرس في لندن بصناعة الآلات، فلم يجد الاسكتلندي الصغير كبير عناء في إصلاح نموذج نيو كومن، غير أن هذا العمل أحيا في وعيه رغبة ثورته عن الفكرة في الآلة البخارية 3 سنين سوية. فعندما تأمل في النموذج وهو يعمل أدرك سراعا الغلطة الأساسية التي وقع فيها كل من نيو كومن وسافري في استعمال جهازهما، وأنهما كانا يستعملان كمية وافرة من البخار، فلم يكن ثمة من سبيل أن يعمل الجهاز بطريقة اقتصادية، وعمد من ثم إلى عدد من التجارب الميكانيكية لمعالجة هذه الصعوبة، فلما فشل لم ييأس وإنما ابتدى يدرس خاصيات البخار علميا وبخاصة العلاقة بين الثقل النوعي والضغط بدرجة الحرارة. أما أخص شيء كشف عنه بدراسته هذا فإن المحركات القديمة كانت تحاول القيام بعمل يتعذر القيام به في داخل الأسطوانة، وكشف عن أن درجة حرارة البخار المكثف المعد للدفع ينبغي أن تكون منخفضة، في حين أن الأسطوانة نفسها تكون في نفس درجة حرارة البخار الذي يدخلها، ومن هنا حكم بأن المطلوب هو مكثف منفصل يمكن تبريده بالماء يحقن فيه أو يغشاه من الخارج، وأن تظل الأسطوانة ساخنة لتتقبل البخار الجديد. ولقد بادر إلى العمل على تحقيق الفكرة، فركب نموذجا وضع له أنه صالح للعمل كما تصوره، في حين أن استهلاك الوقود بعد أن اكتملت ماكينة وات وصنعت فعلا كان أقل من ربع المقدار الذي كان يستهلكه نموذج نيو كومن من قبل. لقد أدخل وات تحسينات حيوية أخرى على الآلة البخارية، وهي تحسينات من الكثرة والأهمية بحيث يكون من الظلم ألا نضفي عليه شرف الاختراع برمته. من أولويات النتائج التي ترتبت على نجاحه إنقاذ عدد كبير من مناجم الفحم وبخاصة في مقاطعة كورنوول، ولولاه لهجرت لضعف وسائل نضح الماء منها. وبعد قليل عم استعمال قدرة البخار في النقل والصناعة، ثم بعد ذلك في توليد القدرة الكهربية. من أعجب الأشياء أن وات قاوم دائما فكرة التجريب على البخار بالضغط العالي، بالرغم من أن احتمالات ذلك لم تكن لتخفى عليه بحال، بل إنه حاول أن يحمل البرلمان على تحريم مثل هذه التجارب، غير أن فورة التقدم التي بدأها بنفسه استمرت ولم تقف. عنوان: إعلان استقلال الولايات المتحدة بإجماع الولايات. صدر الإعلان الرسمي بالاستقلال عن بريطانيا العظمى في المؤتمر القاري المنعقد في فيلادلفيا في الرابع من شهر يوليو سنة 1776. ولقد غدا الاحتفال السنوي بذكرى ذلك اليوم عيدا أعظم في الولايات المتحدة، يعلن عنه بالألعاب النارية والخطب الوطنية الحماسية ومؤلف وثيقة الإعلام، ولو أن له أمجادا أخرى كثيرة ترفع من ذكره وتعلي من مكانته، فقد خلف بوثيقته تلك انطباعا في الرأي العام لا يزول ولا يحول، إنه بذاته توماس جيفرسون. بالرغم من أن الطابع الأدبي لأسلوب جيفرسون قد ربط بين اسمه وهذه الوثيقة، فإنها مدينة بكثير من محتوياتها وعباراتها لكل من جون آدمز وبنيامين فرانكلين. وفضلا عن أن الرابع من شهر يوليو هو اليوم المحدد للاحتفال السنوي بإعلان تلك القطعة الفريدة من الأدب السياسي، فإن اليوم الثاني من يوليو أي قبل ذلك بيومين ينزل من اعتبار آدمز وفرانكلين وغيرهما من السياسيين العاملين للاستقلال منزلة أسمى وأرفع. ففي ذلك اليوم الثاني من يوليو نزل المؤتمر القاري على رأي إجماعي بالتصويت على إعلان الاستقلال بعد أخذ ورد وجدل مرير، فإن 12 مبعوثا من الولايات صوتوا بالإيجاب، كما تلقى صوت نيويورك بالموافقة. إذن فموقف المؤتمر القاري كان إجماعيا، وكان التعضيد الموحد لفكرة الاستقلال. كان مبعث الرضا الشامل والراحة النقية في آدمز وفرانكلين وأنصارهما. لقد أمكن التغلب بسهولة على الخلافات الصياغية في خلال اليومين التاليين، في حين أن الولايات قامت بالاحتفال بأول رابع من يوليو. غير أن جون آدمز ذكر في كتاب لزوجته أن الثاني من يوليو سنة 1776 سوف يظل أمجد الأيام في تاريخ أمريكا. غير أن ابن أخيها الذي احتفظ بالكتاب غير لفظ الثاني بلفظ الرابع، كما غير تاريخ الكتاب من 3 إلى 5 من يوليو، تعظيما ليوم الاستقلال كما نعرفه وتنويها به. ومن قبل ذلك كانت كعوب النرد قد ألقيت تحديا في لوكسنجمتون وكونكورد وبانكر هيل وحصن تيكون درجة، فإن الأمريكيين كانوا بحكم استجابتهم لنداء الدم على الطريق إلى الانفصال عن التاج البريطاني، غير أن كثيرا منهم لم يدركوا ذلك تماما، كانوا يخافون من الاستقلال، كما توقعوا وبحق حدوث شقاق بين الولايات 13 إذا ما أفلت زمامهم من حلقة الوحدة التي تربطهم بها حكومة الملك. كذلك خشوا تأثير الآراء الديمقراطية في النزول بمستوى الحياة وعبث الغوغاء وضياع الأملاك، ولقد ظلوا أشهرا عدة يدافعون عن هذه المخاوف بمدينة فيلادلفيا، حتى بعد أن اشتبك مواطنيهم في عراك مسلح مع البريطانيين. كانت هذه المخاوف موضعا لهجوم لا هوادة فيه من جانب جورج واشنطن وتوماس جيفرسون وجون وسام آدمز وبنيامين فرانكلين وغيرهم. هاجموها بالمنطق مرة وبالبلاغة والنهي أخرى، وفي خارج هذه الدائرة في مئات البيوت وفي آلاف المزارع أثار مهاجر عصامي التعليم اسمه توماس باين أثار سائرة النخوة نحو الاستقلال برسالة حماسية قيمة عنوانها فيصل الحق. غير أن مبعوثي الولايات 13 ظلوا مختلفين، ومضى الشهر يتلوه آخر، والمحنكون ذوي الخبرة من الرجال ظلوا نافرين من الانطواء في ذلك المد التاريخي. في العاشر من شهر يونيو سنة 1776 أجمع فريقان على اتخاذ قرار نهائي وأن يصوتوا على المشروع بغير تأجيل بعد 3 أسابيع، أي في الأول من يوليو. وفي هذه الفترة ألف المؤتمر لجنة لصياغة الوثيقة حتى تكون معدة إذا ما أسفر أخذ الأصوات عن موافقة على الاستقلال. وكتب جيفرسون المسودة المبدئية وأدخل عليها آدمز وفرانكلين، وكان كلاهما عضوا في اللجنة، أدخل بعض التغييرات. وفي ذات الوقت عين آدمز في لجنة للمعاهدات الأجنبية ورئيسا لثالثة سميت مجلس الحرب والإمداد، وقد عهد لها بأشق ما يعهد به لبشر في تلك الظروف، وهو القيام على تدبير مؤونة الجيش والحصول على المال اللازم للإنفاق منها. في 3 الأسابيع النهائية بذل كلا الفريقين أقصى الجهد لتنظيم الصفوف تحقيقا للتعاون، وفي اليوم المشهود يوم الفصل ألقى جون ديكنسون من فيلادلفيا خطابا طويلا مؤثرا ضد الاستقلال، وبالرغم من مشاغله الأخرى تعين على آدم أن يرد على هذا الخطاب، ورد ببلاغة أخذت بالألباب جميعا حتى لم يخلو أحد إلى نفسه ليسجل جملة أو عبارة من كلامه، فضاعت الخطبة الارتجالية إلى الأبد. ولكن أثرها في البعوث لم يضع، فعندما أخذت الأصوات كان 9 بعوث إلى جانب الاستقلال وصوتان عليه وصوت مرتج لا إلى هنا ولا إلى هناك، وآخر لم يصوت محتجا بأنه ليس لديه توجيهات. كان تصويت المؤتمر في الأول من يوليو منعقدا في هيئة لجنة تمثل الجميع، ولذلك لم تأخذ النتيجة صفة رسمية. وفي أثناء الليل بذلت جهود مضنية في سبيل الإجماعية، فاضطر مبعوث أن ينتطي جوادا ليقطع 80 ميلا في جو ممطر في دلاور. وفي 2 يوليو بلغ عدد الأصوات الرسمية بالموافقة على الاستقلال 12 صوتا، مع صوت مدينة نيويورك موعودا به ليحصل الإجماع. ثم كان 4 يوليو إذ العبارات الفخمة لإعلان الاستقلال، فقد امتد أثرها البالغ لأبعد من أن تظل مجرد تحول إلى الاستقلال عن بريطانيا. إذ أنها لم تتجه نحو التعريف بموقف الولايات فحسب، بل تعدت إلى الحرية الإنسانية بوجه عام، وهذه مقدمة إعلان الاستقلال. في مجرى الأحداث الإنسانية يصبح من الضروري إذا ما عمدت أمة إلى فض العلاقات السياسية التي ربطتها من قبل بأخرى، لكي يكون لها بين دول الأرض مركزا مستقلا مكافئا لما حبتها به قوانين الطبيعة ورب الطبيعة من حق، فإن الاحترام الواجب للفكر الإنساني يوجب الإفصاح عن الأسباب التي تحملها على ذلك الانفصال. إننا نعتقد أن هذه الحقائق بينة بذاتها، وأن كل الناس خلقوا متساوين، وأن لهم حقوقا بذاتها لا تتخلف، وأن من هذه الحقوق حق الحياة وحق الحرية وحق السعي في نيل السعادة. من أجل المحافظة على هذه الحقوق وقيمت الحكومات بين الناس مستمدة سلطاتها الحقة من رضا المحكومين، فإذا ما أصبحت حكومة من الحكومات حربا على هذه الغايات، فمن حق الشعب أن يزور فيها أو يلغيها، وأن يقيم حكومة جديدة تستند إلى مبادئ وتنظيم سلطاتها على صورة تشعر الأمة معها أنها مما يكفل سلامتها وسعادتها، وأن البصيرة لتهدينا إلى أن الحكومات التي سوغ وجودها الزمن لا ينبغي أن تستبدل بغيرها لأسباب عابرة أو تافهة. ولقد أبانت التجارب طوعا لذلك أن الإنسان قد يكون مستعدا لأن يشقى ما دام الشر محتملا أكثر مما هو نزاع إلى إلغاء الأسس التي جرت عليها عاداته. ولكن إذا تتالت المظالم وتعاقبت الاغتصابات متوخية على وجه الدوام غرضا بعينه، مما يدل على أن هنالك خطة ترمي إلى إخضاع الناس للاستبداد المطلق، فإن من حقهم بل من واجبهم أن يطيحوا بمثل هذه الحكومة، وأن يهيئوا لأنفسهم أوصياء يرعون سلامتهم في المستقبل إلى مثل هذا الشقاء تعرضت هذه الولايات. وتلك هي الضرورة التي تفرض عليهم أن يغيروا من نظام الحكومة الأول. إن تاريخ بريطانيا العظمى الحالي سلسلة متصلة من المضرات والاغتصابات رمت في مجموعها إلى فرض استبدادية مطلقة على هذه الولايات. ومن أجل أن يثبت ذلك يجب أن تقص على العالمين. عنوان: كورنواليس يستسلم للجنرال واشنطن. لم تكن هزيمة كورنواليس في يورك تاون في 19 من أكتوبر سنة 1781 نصرا نهائيا للثورة الأمريكية فحسب، وإنما كانت أيضا من سخريات القدر القاسية. كان كورنواليس قد كسب معارك كثيرة من الأمريكيين حتى لقد تعبت جيوشه من الانتصارات المتوالية. كان في الجنوب والغرب في كل مرة يحاول فيها الأمريكيون المقاومة يكتسحهم أمامه، غير أنهم ما كانوا يظلوا مكتسحين، ذلك أن جماعات جديدة من محارب العصابات كانت تتكون حيثما تتقدم جيوشه وتناوئها. كان في وسعه أن يتقدم كيف يشاء في جورجيا وكارولينا وفيرجينيا، غير أنه لم يستطع قط أن يقبض على لافاييت ويضربه الضربة القاضية. لقد رفض الأمريكيون والفرنسيون أن يقهروا. تقهقر كورنواليس بعد أن أجهد وفترت عزيمته إلى ساحل فيرجينيا انتظارا للمؤن والإمدادات التي كانت يحضرها الأسطول البريطاني الجبار، وهنا تكمن السخرية التي صحبت هزيمته. كان أسطول فرنسي بقيادة أمير البحر دي جراسي قد قدم من جزر الهند الغربية وحفر خليج شيزابيك وانتصر على السفن الإنجليزية التي كانت تقترب من يورك تاون في ذلك الوقت قادمة بالمدد. وكان واشنطن والفرنسيون في تلك الأثناء يعدون هجوما على نيويورك، فلما علموا بموقف كورنواليس على ساحل فيرجينيا قرروا أن هذه فرصة لضرب العدو ضربة كبرى، فتركوا قوة صغيرة لتشغل الجنرال كلينتون في نيويورك وتقدموا بأقصى سرعة إلى يورك تاون. وكانت قوات فرنسية كبيرة تحت إمرة لافاييت تسير مع الأمريكيين الذين كان الألماني فون شتوبن قد دربهم تدريبا نظاميا يقرب من تدريب الجيش الفرنسي. لم يكن كورنواليس يعلم بمقدمهم، حتى لقد اقتحم رجال الجنرال واشنطن صفوفه قبل أن يجد الوقت الكافي لتنظيم الدفاع. وفي نفس الوقت فتح أسطول أمير البحر دي جراسي نيرانه ووقع كورنواليس في المصيدة. كانت السخرية التي حلت بكورنواليس مزدوجة، أولا أنه بدلا من أن يحصل على مساعدة من الأسطول الإنجليزي الفخور ضربه الأسطول الفرنسي من الخلف، وثانيا أن المعركة المهينة التي طالما طارد الأمريكيين ليذيقهم إياها أصابته الآن على أيديهم، وكانوا في هذه المرة يملكون الرجال والأسلحة والقيادة اللازمة. وفي 17 من أكتوبر رفع كورنواليس العلم الأبيض، وفي 19 منه قبل شروط التسليم. بعد ذلك افتقد الإنجليز العزيمة أو الموارد للاستمرار في القتال، وأصبحت موقعة يورك تاون نهاية الحرب الثورية. لم يأتي الحظ دائما القضية الأمريكية، فقد واجهت واشنطن منذ البداية وفي جميع مراحل الصراع مشكلات أساسية تكاد تكون لا حلول لها. كانت المؤن والنقود اللازمة لها مشكلات لا تنتهي. أما ما هو أسوأ من ذلك فنقص الرجال المدربين وخاصة الضباط، كما كان القائد نفسه قليل الخبرة الحربية، إضافة إلى أنه لم يكن يتصف بأي من تلك القدرات اللازمة لقيادة جيش أمة بأسرها في حرب واسعة النطاق. وكان الجنود حتى الأوقات الأخيرة من الحرب يتطوعون لمدة عدة أشهر فقط، وكانوا يقاومون النظام، والحق أنهم لم يكونوا جنودا بمعنى الكلمة على الإطلاق، غير أن الجنرال فون شتوبن ساعد أخيرا على تدريبهم، كما زودهم الفرنسيون والهولنديون بوحدات من أنظمة من المحاربين الموسميين. أما البداية فكانت كابوسا. هزم الأمريكيون في أغسطس سنة 1776 هزيمة نكراء في لونغ آيلاند، وفي شتاء تلك السنة أصاب واشنطن بعض النجاح في ترينتون وبرينستون، غير أنه فقد فيلادلفيا في سنة 1777 وكادت قواته تفنى عن بكرة أبيها في جيرمان تاون. وفي شتاء 1777-1778 وقعت مأساة وادي فارغ التي كادت تأتي على قضية الثورة برمتها، لقد كان وقتا عصيبا. غير أن الأحوال تحسنت في خريف سنة 1778، وكان الإنجليز قد عدوا حملة لشطر المستعمرات قسمين، فتقدم برجويني من الشمال وانضم إليه كلينتون من نيويورك، غير أن الأمريكيين انقضوا على برجويني في ساراتوغا وقطعوا خطوط تموينه ومزقوا جيشه تمزيقا. وقد يكون هذا النصر أهم من نصر يورك تاون، ذلك أنه أوقف عملية حربية ربما كانت أحبطت جهود الثوار، إضافة إلى ذلك فإنها حدثت في وقت حرج في أثناء المفاوضات حول المساعدة الفرنسية، وساعدت على جذب الحكومة الفرنسية في باريس إلى جانب القضية الأمريكية. وأما التعضيد الفرنسي الكامل الذي أعقب ذلك فكان عاملا حيويا في انتصار واشنطن النهائي. حدثت تقلبات كثيرة أخرى قبل مهمة بنيامين فرانكلين في باريس، وقبل أن تختتم شجاعة رجال واشنطن ولافاييت الحرب بالنصر، غير أن النهاية تحددت أخيرا في يورك تاون. وأما معاهدة الصلح فلم توقع على أي حال قبل الثالث من سبتمبر سنة 1783، ذلك أن القتال استمر بين فرنسا وإنجلترا، وكانت الولايات المتحدة الجديدة حليفا لفرنسا. واستطاعت الولايات المتحدة بعد مفاوضات ماهرة، ربما كان عدم الارتياح ارتياح الفرنسيين لها له ما يبرره، أن تحصل على شروط سخية أعطتها حق السيادة على المناطق الواقعة من كندا إلى فلوريدا ومن الأطلنطي إلى الميسيسيبي، وتركت المناحة في الميسيسيبي ذاته حرة للمواطنين الأمريكيين والإنجليز على السواء. عنوان: الفرنسيون يثورون ضد الملك، استيلاء الجماهير على سجن الباستيل. هب الشعب الفرنسي في 14 من يوليو سنة 1789، وحدث العنف الذي طالما خشي وقوعه عندما اقتحم الشعب الثائر سجن الباستيل وقتل مديره وأطلق سراح 7 مليون. كانت جماهير الشعب الثائرة ترمي إلى الحصول على ذخائر لأسلحتها النارية، غير أن دافعا أقوى من هذا دفعها إلى ثورتها هو الاستيلاء على القلعة القديمة التي كانت رمزا للطغيان الذي كان يلقي في غياهبها بالمعارضين السياسيين من غير محاكمة أو تهمة. لم يكن أي من 7 الذين أطلق سراحهم في يوم الباستيل هذا مسجونا سياسيا، غير أن الحدث في حد ذاته أطلق تلك الانفعالات التي كانت حبيسة في صدور الناس. وأما النتيجة فكانت سلسلة الانفجارات العاتية التي سميت بالثورة الفرنسية. وكان الأمريكيون هناك عبر الأطلنطي قد حققوا ثورتهم ضد الحكم الإنجليزي قبل ذلك ب8 سنين، وكانوا في ذلك الوقت يعملون بهدوء على إقامة نظام جمهوري للحكومة متأثرا تأثيرا كبيرا بنفس المفكرين الذين كانت أفكارهم تؤرق النظام القديم في فرنسا. كانت الثورة الأمريكية أصلا حربا ضد قوة أجنبية، فلما طرد العدو باشر الشعب المتحد أعماله في هدوء. أما الثورة الفرنسية فكانت ثورة فتاكة قتالة أكثر تعقيدا وأطول زمنا وأقسى وأكثر تشعبا من حيث آثارها، كانت في جوهرها نتيجة للثورة الصناعية، ذلك أن طبقة متوسطة نامية تتطلع إلى السلطة السياسية والاقتصادية كانت تقمعها الامتيازات الإقطاعية التي لم يعد يقبلها الشعب، والتي كان ينعم بها طبقة النبلاء التي أثقلت كاهل العمال والفلاحين بالضرائب، والتي كانت تعيش في بذخ فائق ولا تؤدي شيئا للدولة. ولم يستطع الملك الضعيف أن يحدث التغييرات اللازمة في النظام القديم لتهدئة روع العمال والفلاحين وأصحاب العمل الجدد، فقبضوا على زمام الأمور بأنفسهم. وفي سنة 1789 استسلم الملك للضغط واستدعى الجمعية الوطنية للمرة الأولى في سنة 1614، وكانت تتكون من الممثلين المنتخبين عن الطبقة التقليدية الثلاث التي تنقسم إليها الأمة: النبلاء ورجال الدين وعامة الشعب. كانت الوظيفة التاريخية لهذه الجمعية هي تقديم الشكاوى أو مقترحات الإصلاح إلى الملك، ولقد اتفقت الطبقات الثلاث في هذه الجمعية لأسباب مختلفة حول عدة نقاط. أرادوا دستورا مكتوبا يحدد ويبين سلطة الملك، كما رغبوا في استدعاء الجمعية بانتظام للتصويت على الضرائب، واتفقوا جميعا على معارضة النظام المالي الذي كان يسوق الدولة إلى الدمار الاقتصادي. حدثت المعركة الأولى بين مصالح الطبقات الثلاث المتعارضة حول طريقة التصويت. أرادت الطبقة الثالثة وهي عامة الشعب أن تصوت الطبقات الثلاث معا عن طريق عدد الأصوات، الأمر الذي كان من شأنه أن يجعلها تسيطر على الجمعية، غير أن الطبقتين الأخريين أرادتا بطبيعة الحال أن تصوت كل طبقة على حدة، الأمر الذي يمكن النبلاء ورجال الدين من التغلب على الطبقة الثالثة. وبعد 6 أسابيع محرجة استولت الطبقة الثالثة على الجمعية وأعلنت أن أعضاءها فقط هم الممثلون للأمة، وبدأت تصدر القوانين. وكان أول القوانين التي وافقوا عليها يقضي بعدم فرض ضرائب جديدة دون موافقة الجمعية. وعندئذ أغلق الملك في الحال المبنى الذي كانوا يجتمعون فيه، غير أن ممثلي الشعب الثائرين وكانوا حوالي 96% من مجموع السكان من الطبقة الثالثة ما كانوا لينهزموا بتلك البساطة، ذلك أن أعضاء الطبقة الثالثة اتخذوا موقفا له في نفوس الفرنسيين ما لسقوط الباستيل من إعجاب وتقدير، وانتقلوا إلى أحد ملاعب التنس في إحدى بنايات القصر، وأقسموا على ألا يتفرقوا حتى تحصل فرنسا على دستور. وبعد أن رفض الجيش تفريق أعضاء الشعب من ملعب التنس، وكان كثير من صغار النبلاء ورجال الدين قد انضموا إليهم، خضع الملك في النهاية وأمر أن تجتمع الطبقات الثلاث معا، غير أنه أمر في نفس الوقت بعض فرقه الأجنبية التي كانت لا تزال موالية للعرش أن تستولي على المدينة. وعندئذ خشي أعضاء الجمعية أن يستولي الملك عليها بالقوة، فطلبوا منه أن يسحب الجيش. فلما رفض الملك كون الفرنسيون فرقا من رجل الشارع، أصبحت فيما بعد تحت إمرة لافايت الحارس الوطني المكلف بالدفاع عن الجمعية. وهذا هو الجيش المتباين الذي استولى على سجن الباستيل. والآن وبعد أن أصبح للطبقة الثالثة رجال يدافعون عن أعمالها، أصبح نجاح الثورة مضمونا. وبعد حادثة الباستيل بدأ الفلاحون في جميع أنحاء البلاد يحرقون القصور ويرهبون النبلاء الإقطاعيين. وفي باريس تسابق القواد السياسيون على القبض على زمام السلطة كلما خرجت الجماهير من سيطرتهم، وقبض على لويس السادس عشر وماري أنطوانيت، وأرسل فيما بعد إلى المقصلة مع آلاف من النبلاء. ولما فقدت المجزرة صفتها الطبقية أرسل إلى المقصلة أيضا منافسون ليست لهم ألقاب مثل دانتون وروبسبيير. ومع إصدار الدساتير وإلغائها بتلك السرعة المتزايدة، أفرط الناس شيئا فشيئا في أفكارهم، فتعرض الدين إلى هجوم عنيف. أممت أراضي الكنيسة وألغيت الأوامر الدينية، وطلب من طبقة رجال الدين أن تقسم على الدستور القائم، وطلب أحد الزعماء عبادة إله العقل. وفي تلك الأثناء تضاعفت الاضطرابات الاقتصادية، ونشبت الحرب مع النمسا ثم مع إنجلترا، وكان نشوبها في المقام الأول نتيجة لمبالغات الثورة. ولم تأتي سنة 1794 حتى أصبح الإرهاب مروعا لدرجة جعلت الأفكار المضادة لهذه النزعة تتغلب، وبذلت المحاولات لتنظيم صورة أخرى من الحكومة أكثر معقولية، غير أن الفساد والعجز عاق تلك الجهود. وبعد أن تعبت فرنسا من الفوضى المدنية وسفك الدماء والهوس، سلمت في سنة 1799 مقاليدها لنابليون بونابرت الذي حقق على الأقل سلطة ثابتة يرجع إليها. وتوحدت فرنسا تحت حكم هذا الكورسيكي لتقوم بغزواتها الحربية. ولاح كما لو أن معظم أفكار المساواة التي نادت بها الثورة قد ضاعت، غير أن حملات نابليون مزقت خريطة أوروبا وهيأت شعوبها لأمور جديدة. وفي فرنسا أنهى نظام الإقطاع القديم وأرسى قواعد العدل الاجتماعي في صورة قانون نابليون الذي أصدره، وحصلت الطبقة المتوسطة على السلطة التي كانت تريدها، واحتفظت بها عن طريق ثورات متتابعة وثورات مضادة. وأصبحت باريس مركز الفكر الأوروبي الحر، واحتفظت بذلك المركز حتى أن أفكار الجناح اليساري الأكثر تطرفا من الأفكار الثورية قد ظلت حية وانتشرت في أنحاء العالم من باريس. وكذلك أصبحت باريس المركز الأوروبي للأدب والفن بطابع انطلاقي امتدت جذوره من الثورة. وفي النهاية حصل الفرنسيون على جمهوريتهم، غير أنهم ورثوا من الثورة تقاليد الاضطرابات السياسية وثبتوا عليها. فالرئيس الفرنسي ينتخب ويبقى في منصبه فترات طويلة، أما رؤساء الوزارات والوزراء فيأتون ويروحون بالسرعة التي كانوا يتناوبون بها في عهد الإرهاب، ما دامت الأحزاب السياسية الفرنسية عديدة وهوائية لدرجة تجعلها تخفق في الاحتفاظ بوزارة مؤتلفة لمدة طويلة. عنوان اختبار قاطرة بخارية يبشر بعصر نقل جديد. لو أن محامي ريتشارد تريفيزيك كانوا أمهر مما هم، إذن ربما ربح نقودا من الآلة البخارية أكثر مما ربح سير جيمس وات. ولو أنه كلف نفسه عناء إقامة خط حديدي أحسن من الذي أقامه، ربما اكتسب شهرة أكبر فيما يتعلق بالقاطرة البخارية من شهرة جورج ستيفنسون. والحقيقة أنه بنى قاطرة بخارية سلم بأنها كانت أحسن من قاطرة وات، غير أنه ثبت أن براءات وات كانت أكبر مما يستطيع صنعه بطريقة يمكن الاستفادة بها. بني قبل 17 سنين قاطرة بخارية فعالة، فكانت أول قاطرة نقلت أحمالا ثقيلة، غير أن الخطوط الحديدية الواهنة في ذلك الزمن لم تحتملها، وبدلا من تحسين الخطوط ابتعد من العملية إجمالا وهجرها وعاد إلى ممارسة الأعمال الهندسية المألوفة. وحيث خشي وات من خطر استعمال الضغط العالي في الآلات البخارية، تقدم زميله البريطاني تريفيتيك بإدراك وفطنة واستغل تلك القوة الأكبر، وسجل في سنة 1800 تصميم قاطرة بسيطة فعالة اقتصادية. وفي سنة 1803 جربها في أول عربة بخارية هي أساس الآلة الحديثة، ونجحت التجربة نجاحا عظيما، غير أنه لسبب لم يعلن قط أنهى العملية فجأة لأن فصل الآلة وباعها لشخص ما، وباع العربة لشخص آخر. ويلوح أن عدم الاستمرار هذا الذي لا يفسر، أو ذلك الفقدان الفجائي للاهتمام بالأشياء، إنما كانت من خصائص تريبيديك المميزة. وتعليل ذلك قد يرجع إلى أنه رأى إمكانيات أكبر في القاطرة البخارية. على أي حال، بدأ في سنة 1803 يبني واحدة أخرى، وانتهى منها في السنة التالية، وجربها تجربة باهرة النجاح على قضيب حديدي في ويلز. واستطاعت آلتها تحت ضغط 40 رطلا من البخار أن تجر حملا يزن 10 أطنان محملة على عربات بضعة، إضافة إلى الوقود وعدد من الركاب في عربات أخرى، بالسرعة المدهشة التي بلغت 5 أو 6 أميال في الساعة. ولقد عملت بعد ذلك في خط منتظم، واستمرت في أداء وظيفتها بطريقة مرضية، غير أن الخط الحديدي لم يثبت كفايته، وتعب تريفيتيك من رؤية مخترعه وهو يخرج عن القضبان عندما كانت تتعوج من تحته. وبعد أن استسلم، قضت الآلة التي سيرت أول قاطرة بخارية فعالة في العالم، قضت بقية أيامها تضخ الماء من أحد المناجم. وكان على التطور الكبير للسكك الحديدية في القرن 19 أن ينتظر تصميمات جورج ستيفنسون، وخاصة صاروخه المثير، غير أن تريفيتيك كان الرائد الذي أنار الطريق. عنوان جنر يمنع الجدري بالتطعيم بجدر البقر. كان إدوارد جنر، وهو إنجليزي من القرن 18، أشبه ما يكون بعلماء عصر النهضة متعددي المواهب. كان طبيبا أول شيء، غير أنه كان موسيقيا جيدا أيضا وشاعرا لا بأس به، ثم أنه درس جيولوجية جلوسيستر شاير بشغف كبير، وبنى أول منطاد شوهد في تلك المنطقة، كما كان مراقبا دقيقا للطيور، فاستحق لقب العالم بالطيور. وفي سنة 1771 استخدمه سير جوزيف بانكس بلندن باعتباره عالما مواليديا ليصنف أنواع الحيوانات التي جمعها الكابتن جيمس كوك في أثناء رحلته الأولى الشهيرة في البحار الجنوبية. كذلك دعي للذهاب معه في رحلته الثانية بهذه الصفة أيضا. وأما قراره برفض هذا العرض والعودة إلى ممارسة مهنة الطب التواترية ببلدته، فلم يكن من الأمور التي تستحق انتباه صحافة ذلك الوقت، ولكنه كان قرارا أدى خدمات جليلة لصحة ملايين لا عداد لها من الناس من ذلك الوقت.